بداية دخول الجامعة. جامعة بارتي أو خلف أسوار الجامعة. جامعة بارتي يا جماعة، الواحد لما بيشوف وهو معدي كده من جنب الجامعة، يعني لبس بناتنا وإخواتنا وهم داخلين وهم خارجين، ولبس الشباب. يعني أنا استغربت السنة دي وأنا شايف الشباب رايح الجامعة بالبنتكورات، والشباب رايح الجامعة بالسلاسل ولابس عقد يعني نفس المنظر اللي احنا بنقابلها في الجولات على القهاوي، نفس المنظر بالظبط. يعني الشاب نازل كأنه نازل مصيف، يعني في الصيف أول ما الصيف بيخلص يعني خلاص بقى خلصت فتن الصيف والمصايف والنوادي والقهاوي والسهرات الفضائية، وتفاجأ انك انت أول ما بتبدأ الجامعة طوفان من المعاصي بيبدأ مرة أخرى. جامعة واحدة بس الوقت عامة أو خاصة كافية لنزول عقوبات على الأمة كلها. الله العظيم تزامن هذا مع الحادث الأليم لموت الحجاج أثناء التزاحم في ميناء. يعني الناس اللي هناك بتحكي بتقولك يوم القيامة بالظبط. يعني واحد بيقول أنا واقف الناس الإحرامات سقطت من عليها عراء وهم واقفين، مفيش حد بيفكر غير في النجاة، محدش بيفكر غير في إن هو ينجو، كأنه يوم القيامة بالظبط. بيقول لقيت في حد بيعض في رجلي وهو مش عارف في إيه. بيقول بعد ما انتهى الموقف فوجئ إن واحدة بتموت فمش عارفة تعمل إيه، تنبه اللي فوق إزاي إنها موجودة، فبتعض في رجله عشان ينقذها. بيقول ولا استطاع ان افعلها اي شيء، ولا يستطاع احد ان يفكر في احد اصلا. فتخيلوا ده في حادث في الدنيا. يعني امال يوم القيامه يا جماعه، امال وسط المليارات، ده تزاحم شارع في الحج، امال تزاحم مليارات البشر والوحوش والجن في ارض المحشر، كل واحد هيقول يلا نفسي ازاي، وكل واحد هيفكر في نفسه ازاي. وده الحجاج وبيقول لك درجه الحراره مرتفع ايه؟ يعني الشمس على بعد 93 مليون ميل، امال لما الشمس تبقى على بعد ميل واحد بس، امال لما الصحف تنشر، امال لما الجحيم تصعر، امال لما الجنه تزلف، امال لما السماء تقشط، امال لما الملائكه تصف صفا صفا. يعني ايه اللي هيحصل في الوقت ده؟ يعني يعني سبحان الله العظيم، في الوقت اللي بدات فيه الجامعه والواحد شايف ان يعني كان شباب كتير، في شباب جد وشباب رايح من اجل ان هو يتعلم ويشوف مصلحته، وفي شباب للاسف الشديد رايح كانه رايح بارتي بالظبط. يعني انا اكتر فتره ندمان عليها في حياتي هي فتره الجامعه. فتره الجامعه دي في ناس وصلوا بيها نوم بقوا من السابقين. ليه؟ لان شباب يعني فعلا مسؤوليته الوحيده في الحياه ان هو يذاكر، لسه ما هوش عارف الحياه صعبه قد ايه. يعني الناس بقى اللي اتجوزوا وخلفوا 3 4 عيال وبقى عندهم مسؤوليات حياه، يعني اللي ما عاش الحياه ديت يعني لا يتخيل حياه الجامعه ديت فرصه قد ايه. في ناس طلبوا علم السنين في الجامعه، وفي ناس عملوا ذنوب محتاجه يعني توبه نصوح من الله في الجامعه، في ناس اشتغلوا في الدعوه وربنا هدى على ايديهم الوف في الجامعه، وناس كانوا سبب فساد في الجامعه. شاب يعني مستني، شاب مستني كل شاب يدخل بعربية في الكلية اللي هو فيها عنده 3 هارد ديسكات مليانين صور قذرة وأفلام قذرة، يبدأ يديهم للشباب دول ويبدأ يعلمهم طريق الخمور، طريق الزنا، والعياذ بالله يجيبوا خمر منين. ده واحد يعني قضى فترة الجامعة. وفي ناس تاني الجامعة دي كانت فترة فتح مبين. يعني لا أنسى وإحنا في الكلية كده وكنت داخل راوند من الراوندات، ويعني زميلة لينا، ويعني يعني أنا ما بصيتش ولكن المنظر كان واضح، زميلة لينا خمارها كده منظره كده سبحان الله، يعني تحس ان الاخت اللي بالنقاب الشرعي بالحجاب الشرعي، يعني منظر جميل، وماسكه كتيب ديني كده وجايبه بنت متبرجه شويه كده وقاعده تقرا لها، ومنظر حماس شديد جدا. في ناس يا جماعه عاشت الجنه في فتره الجامعه، وناس عاشت النار في فتره الجامعه والعياذ بالله. يعني امام احدى الجامعات في القاهره شاب خارج فلقى يعني بنت معديه متبرجه، فبيبص لها كده يعني ايه، يعني عينيه بقى هي ترصد جايباها كده بقى وجايبه مشيتها، وهو في الوضع ده يعني واحد معدي من عربيه كره بيضرب بالكرباج الحمار، فنزل الكرباج على وش صاحبنا جنب عينيه، فراح لحد شيوخنا فبيقول له انا شوف الكرباج كان هيعمل ازاي. قال له يا ابني ده كرباج الدنيا، احمد ربنا ان ربنا وراك كرباج الدنيا عشان تخاف من كرباج الاخره. امال لو ضقت كرباج الاخره بقى كان هيحصل ايه؟ يعني سبحان الله، كان عندنا بنت في الكليه وهي يعني طالبه ولسه يعني حتى مش في سنه 5 ولا 6، يعني سبحان الله العظيم واقفه مع الشباب ومش محجبه، يعني الله يرحمها ويرحم موتى المسلمين اجمعين. روحت البيت بتاخد دش ماتت. حاجة يا جماعة، اي حاجة، أي يعني اي طالب في الجامعة ممكن يبقى نهايته في الجامعة، ممكن يبقى نهايته لسه طالب. احد اصحابنا او بعض اصحابنا هم الوقت ما شاء الله كتب الله كلهم من الدعاء وطلبة العلم، يعني دعاء ومربين مفسرين ما شاء الله. يعني الشلة دي التحويلة المهولة اللي حصلت في حياتها هم طلبة في الجامعة من اول ما بدأنا نتعرف على بعض، كان بدايتها ان 4 من الشلة بتاعتهم ماتوا. واحد مات بسكتة قلبية وهو قاعد في درس خصوصي، في درس ضمن مادة من مواد الكلية بتاعته، وواحد صاحبهم تاني جاله سكتة قلبية وفي إشارة مرور، وواحد صاحبهم تالت يعني جاله سرطان وهو طالب في الجامعة. أربعة من الشلة بتاعتهم ماتوا. فده كان بداية اليقظة وده كان بداية الفوقان. يعني سبحان الله العظيم قضية جامعة بارتي نكمل إن شاء الله في المقطع الجاي بإذن الله سبحانه وتعالى. ظاهرة الجامعة ومخاطر الجامعة وإزاي إن إحنا كلنا يعني لازم نخاف يا جماعة من المعاصي اللي بتحصل في الجامعة حتى لا نعاقب بها في دنيانا ودنيانا. جزاكم.